بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقراوي حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 63، نتابع قراءة كتاب البيوع، باب الإجارة. بعدما انتهى المصنف من ذكر ما يكون فيه العقد على الأعيان، شرع في ذكر ما يكون فيه العقد على المنافع، وهذا يكون في الإجارة والسبق والعارية ونحوها. تعريف الإجارة: الإجارة لغة مشتقة من الأجرة وهي العوض والمجازاة، ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. الإجارة تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين: النوع الأول إجارة الأعيان، بأن تكون الإجارة على معين كأجرتك هذه السيارة أو البيت، أو على عين موصوفة في الذمة كأجرتك سيارة صفتها كذا. والنوع الثاني إجارة الآدميين، بأن تكون الإجارة على عمل معلوم كأن يستأجر شخصا لبناء حائط أو لحمل متاع ونحو ذلك. الأصل في مشروعية الإجارة، الأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، حيث أمر الله الأب بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، والرضاع نوع إجارة، فإذا جاز فيه فغيره في معناه. اثنان: وأما السنة فعدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. ثلاثة: وأما الإجماع فمنعقد على جوازها والعمل بها، نقله ابن المنذر وابن قدامة. الحكمة من مشروعية الإجارة: الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على المنافع التي يريدونها ولكن لا يملكونها، سواء كانت عينا يحتاجونها ولا يقدرون على ملكها، أو عملا يريدون أداءه ولا يقدرون عليه. ففي شرعية إجارة نفع للغني التاجر والفقير القادر. شروط صحة الإجارة: قال: تصح بثلاثة شروط. الإجارة تصح كما تقدم قريبا، لكنه يشترط لصحتها ثلاثة شروط. قوله: معرفة المنفعة، هذا هو الشرط الأول. معرفة المنفعة بأن تعرف نوعها ومدتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة، لأن هذا من الغرر المنهي عنه، ولأنه يكون من الميسر الذي نهى الله عنه، وهو كل معاملة يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. فمثلا لو قال: أستأجرك لعمل، ولم يعلمه به، فلا يصح لجهالة المنفعة. قوله: كسكنى دار وخدمة آدمي. طرق معرفة المنفعة: معرفة المنفعة لها طريقان. واحد: بالعرف، ومثل له المؤلف بسكنى الدار، فإذا استأجرت بيتا فالعرف أنك ستسكن فيه، فليس لك أن تستخدمه ورشة أو حظيرة للأغنام مثلا. وخدمة الآدمي، فإنه يخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، ولا يطالب بأن يخدم أكثر من ذلك. قال في هامشه: فائدة. قال في الروض: وإن استؤجرت حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. ومثل هذا اليوم ما يقوم به بعض الناس من استئجار الخادمات للعمل في بيوتهم، فإن ثمة أمورا ذكرها الفقهاء، وهي: واحد، أن يصرف وجهه عن النظر إليها لأنها لا تحل له. اثنان، أن لا يخلو بها في البيت سواء كانت حرة أو أمة. ثلاثة، أنه إذا علم أو ظن أنه سيقع في المعصية فيحرم عليه استئجار المرأة. انتهى. اثنان، تعرف المنفعة أيضا بالشرط واللفظ، كما لو استأجرت شخصا لبناء جدار فإنك تبين له طوله وعرضه لأن الجدران تتفاوت، أو استأجرت رجلا لحمل شحنة رمل فتحدد له الموضع الذي ينقلها إليه. قوله وتعليم علم، يجوز أن تستأجر آدميا لعمل معلوم محدد كتعليم علم أو دلالة طريق. والدليل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط لذلك وكان كافرا، ونحوه الاستئجار لغير ذلك من الأعمال التي ترتبط بعمل معين كخياطة ثوب أو غسله أو تستأجره لإنجارة ونحوها، وهذا ما يسمى بالأجير المشترك وسيأتي. ويستثنى من العلم تعليم قرآن أو حديث أو فقه، فهذه لا يؤخذ الأجرة على تعليمها لأنها من القربات. قوله الثاني معرفة الأجرة، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة، معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة إما برؤية أو بصفة. فلو استأجر بيتا مثلا وكانت الأجرة مجهولة غير معروفة، كما لو قال استأجرت البيت بما في جيبي، فلا يجوز. والدليل واحد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. اثنان، ولأن التحديد فيه قطع للنزاع. ثلاثة، ولكي لا يقع في الغرر المنهي عنه. قوله وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، استثنى المؤلف من اشتراط معرفة الأجرة مسألتين: واحد، الأجير والضئر وهي المرضعة، فيصح أن تستأجر الأجير لعمل وتكون أجرته هي إطعامه وكسوته وقت العمل، ويصح في المرضعة أن تستأجرها لإرضاع الطفل وتكون أجرتها هي إطعامها وكسوتها أثناء فترة الإرضاع، ولو لم يوصف الإطعام والكسوة فيرجع في تحديد ذلك إلى العرف، فالكسوة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وكذا الطعام. ودليل الجواز في الأجير عمل بعض الصحابة كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما، حيث قال وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني. وفي المرضعة قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. اثنان، أن يكون هناك عرف اعتاده الناس فالأجرة ما تعارف الناس عليه. ومثل المصنف بأمثلة تصح ولو لم تحدد الأجرة، فلو أن زيدا دخل حماما أو ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا وهو الذي يتولى تغسيل الثياب أو خياطا ليخيطه بدون تلفظ بعقد إجارة، فإن هذا صحيح ولهم أجرة العادة، أي ما يأخذه أمثالهم. والعلة أن هذه الجهالة تؤول إلى العلم، والعرف عند الناس أن هذا الغسال أو الخياط ونحوهما قد أعدوا أنفسهم لهذه الأعمال بالمقابل. والفقهاء يقولون كل من أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق العوض المقابل لذلك العمل المعين. قوله الثالث الإباحة في العين، الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة أن تكون العين المؤجرة مباحة، فأخذ الأجرة على ما هو محرم من المنافع والأعيان حرام. والدليل واحد، قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اثنان، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى هذا فأخذ الأجرة على ما هو محرم حرام. قوله فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، هذه أمثلة لما يحرم استئجاره لنفعه، فلا يصح استئجار من يغني أو امرأة يزنى بها أو دار ليجعلها موطنا لمعصية الله كحانة خمر أو مرقص ونحوهما أو لعبادة غيره ككنيسة، والعقد باطل، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط عليه المستأجر هذا أو يعرف المؤجر هذا من حال المستأجر ونحو ذلك، بخلاف ما لو استأجر لأمر مباح كسكنى وقع في البيت معاص فلا يؤثم المؤجر حينها على معاص عملها المستأجر، كما لو استأجر بيتا ليسكنه ثم وقع منه في بيته معصية. قوله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، تقدم في باب الصلح أنه يجب على الجار أن لا يمنع جاره من وضع الخشب على جداره إذا توفر شرطان: واحد، حاجة صاحبه لذلك، اثنان، عدم تضرر الجار، وحينها له أخذ الأجرة عليه، والأحسن التبرع بذلك بلا أجرة، وإذا تخلف أحد الشرطين فله أخذ الأجرة على ذلك، والعلة أنها منفعة مباحة فله أخذ الأجرة عليها، إذ الإجارة نوع بيع والبيع يصح على المنافع، لكن عند أخذ الأجرة لا بد أن يكون الخشب معلوما والمدة معلومة. حكم إجارة المرأة المتزوجة نفسها بعد عقد الزواج بغير إذن الزوج. قوله: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها بعد عقد النكاح إلا بإذن الزوج، والعلة أن في هذا تفويضا لحق الزوج من المرأة، وحقه واجب عليها. مثاله: أجرت نفسها لعمل أو صنعة أو خدمة أو تدريس أو إرضاع طفل، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإذا أذن بذلك صحت الإجارة، لأن الحق لا يعدوهما. فصل. هذا الفصل في بيان أحكام العين المؤجرة وما يتعلق بذلك. شروط العين المؤجرة. قوله: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها. يشترط في العين المؤجرة 5 شروط: واحد، معرفة العين المؤجرة، فلا بد أن تكون معلومة للمتعاقدين، فلا يصح إجارة المجهول كبيت لم يره أو سيارة مجهولة ونحو ذلك. وعلة النهي أن هذا من الميسر، فقد تكون الإجارة أكثر مما تستحق السلعة، وقد تكون أقل لأنه لم يرها ولما في ذلك من الغرر المنهي عنه. قوله: برؤية أو صفة. طريق المعرفة العين المؤجرة يكون بأحد أمرين: ألف، بالرؤية أي بالمشاهدة إن كانت لا تنضبط بالوصف، والرؤية إما أن تكون مباشرة أو عبر وسيلة لا يحصل معها لبس، كالرؤية عن طريق الصورة مباشرة أو عبر ما استجد من وسائل إلكترونية ونحو ذلك. ب، بالوصف إن كانت تنضبط بالوصف. قوله: غير الدار ونحوها. الدار ونحوها مما لا يصح السلم فيه، كالعقارات من أراض وبساتين ونحوها لا يكفي فيها الوصف، بل لا بد فيها من المشاهدة، والعلة أن العقارات تختلف من حيث الكبر والصغر وانشراح الصدر لها من عدمه وتوزيع المرافق، فلذا لا بد من الرؤية ومنع من الوصف خوفا من الغرر. قوله: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. اثنان، أن يعقد المستأجر والمؤجر على نفع العين دون أجزائها. مثاله: حينما يعقد على تأجير بيت فهو يعقد على منفعة البيت وهي السكنى لا نفس البيت، والعلة أن الإجارة بيع للمنافع فلا تدخل فيها الأجزاء. قوله: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. لا يصح أن يؤجر الطعام لمن يأكله أو الشمع لمن يشعله، وإنما يعقد عليها عقد بيع. وعلة النهي: واحد، أن الإجارة تقع على العين والمنفعة لا على الأجزاء. اثنان، ولأن مقدار الأجرة غير معلوم لعدم معرفة قدر ما يؤكل ويشعل فيكون فيه غرض. ثلاثة، ولأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها. قال في هامش: القول الثاني، تصح الإجارة على الأجزاء وما أكل من الطعام أو أشعل من الشمع، فهذا ليس إجارة وإنما هو إذن في الإتلاف، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. قوله: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر. ليس لك أن تستأجر حيوانا كشاة وبقرة وناقة لكي تأخذ لبنه أو صوفه أو شعره، والعلة أن المعقود عليه هو اللبن ونحوه، واللبن من أجزاء العين المستأجرة، والإجارة لا تكون على الأجزاء وإنما تكون على المنفعة، واستثني من ذلك الضئر وهي المرضعة، فلك أن تستأجرها لترضع ولدك. والدليل قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والفرق بين الضئر وبين غيرها كالشاة إذا استؤجرت للبن أن الضئر يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ووضعه في حجرها ونحو ذلك، أما البهيمة فليس منها عمل، والإجارة إنما تقع على العمل. قال في هامشه: القول الثاني يجوز استئجار الحيوان ليأخذ لبنه قياسا على الضئر فلا فرق، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقع البئر الماء الذي استنقع به وظهر. ومراد المؤلف أنه لو قال قائل: كيف تمنعون الإجارة على الأجزاء وها هنا صور وقعت الإجارة فيها على الأجزاء، كمن استأجر بئرا لشخص لكي يسقي بهائمه، أو استأجر أرضا من شخص ليزرعها وفيها ماء فالمعقود عليه الماء وهو أجزاء، أو رجلا ليكتب له فاستخدم الحبر أو خيوط الخياط ونحوها فهذه أجزاء، فكيف الجواب؟ فقرر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وبعبارة أخرى يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فمثل هذه الأمور دخلت تبعا، وإلا فالأصل أن العقد هو على المنفعة لا على الأجزاء. فائدة: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة، ويصرف بصره عن النظر للحرة والوقف وأم الولد فتجوز إجارتها مع حرمة بيعها. فائدة: يجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف فيحرم على المشهور. قوله: والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد. ثلاثة: القدرة على التسليم العين المؤجرة للمستأجر، فما لا يقدر على تسليمه من الأعيان لا يصح تأجيره. ومثل المؤلف لذلك بالعبد الآبق أي الهارب والجمل الشارد، ومثلها السيارة المغصوبة والكتاب المسروق ونحوه. والعلة أن الإجارة بيع للمنافع، فإذا تعذر تسليم المنفعة حصل الغرض. قوله: واشتمال العين على المنفعة. أربعة: أن تكون العين المستأجرة مشتملة على المنفعة، فإذا كانت لا تشتمل على المنفعة فلا تصح الإجارة عليها. والعلة أن العقد في الإجارة بيع للمنافع، وهنا لا يمكن استيفاء المنفعة. قوله: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. ذكر المؤلف أمثلة للشرط، وهي: لو كانت الدابة مريضة وأراد استئجارها ليحمل عليها، أو الأرض سبخة وأراد استئجارها للزرع، ومثله لو كانت السيارة متعطلة وأراد استئجارها ليسافر بها فلا تصح الإجارة. والعلة أن العقد لم يصادف محله، لكن لو أراد استئجار مثل هذه الأمور لأشياء فيها منفعة كالأرض السبخة ليضع فيها مستودعا فيصح، وذلك لاشتمال الأرض على المنفعة. قوله: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. خمسة: أن تكون المنفعة المؤجرة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، كالوكيل حال الحياة والوصي بعد الموت وناظر الوقف وولي اليتيم. فلو أنه أجره ما لا يملكه ولا إذن له فيه فلا تصح الإجارة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، والإجارة كالبيع. شروط جواز تأجير العين المستأجرة. قوله: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، أشار إلى مسألة تأجير المستأجر، وصورتها: زيد استأجر بيتا أو سيارة فيجوز له أن يؤجرها لآخر بشرطين: واحد، أن تكون الإجارة بعد قبض العين المؤجرة. اثنان، أن يكون المستأجر الثاني مثله في المنفعة أو أقل منه ضررا. والعلة أن الإجارة ملك للمنفعة وأنت قد ملكتها فلك أن تستوفيها بنفسك أو بنائبك، بخلاف العارية فهي إباحة انتفاع فليس لك أن تؤجرها. قوله: لا بأكثر منه ضررا، ليس له أن يؤجر من هو أشد منه ضررا. مثال ذلك: استأجر بيتا ليسكن فيه ثم أجره لمن سيضع فيه ورشة أو دكانا ليضع فيه بقالة، ثم أجره لمن سيضع فيه مخبزا ونحو ذلك، فالضرر أشد. قوله: وتصح إجارة الوقف. حكم إجارة الوقف: تجوز وتصح إجارة الوقف كأرض وقفت فتؤجر فيصح باتفاق العلماء. والعلة أن منافع هذا الوقف مملوكة للموقوف عليه، فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه وهو المستأجر. قوله: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. لو أن زيدا وقف البيت على أولاده ثم أولادهم، فجاء أبناء زيد وأجروا البيت 5 سنوات، وبعد سنة مات أبناء زيد فانتقل الوقف لأبنائهم، فهل ينفسخ العقد مع المستأجر؟ يقول: لا ينفسخ، وذلك لأن أبناء زيد وهم البطن الأول أجروا البيت في زمن ولايتهم عليه، وهم في تلك الحالة يملكون المنفعة، فليس لمن بعدهم أن يفسخ إجارة الوقف. قوله وللثاني حصته من الأجرة، بناء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت مؤجر الوقف، فإن الأجرة تكون لمن وقع الوقف عليهم. فمثلا زيد وقف على ولده محمد ومن بعده على أولاد محمد، فجاء محمد وأجر الوقف 10 سنوات كل سنة ب10,000، وبعد 4 سنوات مات، فعقد الإجارة لا ينفسخ، وتكون الأجرة من بعد موت محمد لأولاده. والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب، فالمشهور من المذهب أن إجارة الوقف تنفسخ إذا مات المؤجر من البطن الأول. قال في هامشه، وهو اختيار ابن تيمية وابن رجب في قواعده، والمرداوي في الإنصاف وغيرهم. انتهى. قوله وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يجوز أن يؤجر الدار ونحوها مدة طويلة ك10 سنين أو 20 أو أكثر، بشرط أن يغلب على الظن أن تبقى العين هذه المدة. والعلة أن المعتبر هو كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، فإذا غلب على الظن بقاء العين صح، ولو علم المؤجر عدم بقائه هو بعد هذه المدة، ولأن ما صح تأجيره سنة صح تأجيره سنوات. أما لو غلب على الظن عدم بقاء العين المؤجرة فلا يصح، كبيت متهالك يغلب على الظن عدم بقائه طويلا فلا يصح. قوله وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، أشار إلى استئجار العين لعمل، فقرر أنه إذا استأجر عينا لعمل معين فيشترط معرفة ذلك العمل وضبطه وبيان كل ما تختلف به الأجرة. وهنا ذكر المؤلف أمثلة لهذا الأصل. 1- استأجرت دابة لتركب عليها فلا بد أن تعلم مدة الركوب والمسافة. 2- استأجرت بقرة للحرث فلا بد أن تعلم الأرض بالمشاهدة. 3- استأجرت بقرة لدياس زرع لاستخراج سنبله فلا بد أن يعلم قدر الزرع الذي يراد استخراج سنبله. 4- استأجرت من يدلك على طريق فلا بد أن تعرف الطريق وعورة ومسافة ونحو ذلك. وجماع هذا أنه لا بد أن يعلم العمل الذي استأجرت عليه. والعلة أن المعقود عليه هو العمل، فوجب أن يعرف مقداره، كما أننا نشترط العلم بالمبيع، ولأن الأعمال تتفاوت وجهالة العمل يترتب عليها غرر وإضرار. فمثلا الأراضي في الحرث تختلف صلابة ورخاوة، فالصلبة تتعب البقر، وهكذا في بقية الأمثلة، فجهالة المسافة والطريق وقدر الزرع الذي يداس غرار. قوله ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. أهل القربة هم المسلمون، فيقول إن العمل الذي يشترط أن يكون فاعله مسلما ولا يصح إلا بنية القربة، كالصلاة والأذان وتعليم الفقه والقرآن ونحوه، لا تصح الإجارة عليه. مثاله استأجر شخصا ليؤذن في مسجد بأجرة 1,000 ريال كل شهر فلا تصح. والدليل حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، فرددتها. وحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، وأخذ الأجرة يخرجها عن كونها قربة، فلم يجز أخذها. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح أخذ الأجرة على العبادات وتعليم القرآن ونحوه للحاجة، واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. ومفهوم قوله على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أن العمل إذا كان يصح أن ينوي به غير القربة وأن ينوي به القربة لله فلا يحرم الاستئجار عليه، كالحساب والخط ونحوه. وكذا العمل إذا لم يشترط له أن يكون فاعله مسلما كخدمة الغير وغير ذلك. قوله على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فهو على المؤجر، وذكر أمثلة لذلك فيما يتعلق بتأجير الجمل ليركب المستأجر عليه، وهي زمام الجمل الذي يقاد به ورحله وحزامه، وشد الحزام على الرحل، والمحامل وهي المركب يوضع على البعير ويجلس فيه الراكب، الرفع على البعير والحط منه، ولزوم البعير عند نزول المستأجر لحاجة كصلاة وتطهر ونحوه، وهذا إذا استؤجر هو والجمل. والعلة أن هذه الأمور من توابع الانتفاع بالعين المؤجرة فلازمة المؤجر، قوله ومفاتيح الدار وعمارتها، على المؤجر تأمين مفاتيح الدار وعمارتها لو احتاجت لعمارة أو إصلاح وترميم ونحوه. والعلة أنه يحصل به الانتفاع بالعين المؤجرة، وهذه أمثلة في الزمن السابق، وفي زمننا هذا مثاله أن على المؤجر لسيارته كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع كإصلاح الأنوار والإطارات وإصلاح العطر ونحو ذلك، وهذا كله إذا كان عقد الإجارة مطلقا. أما إن كان بينهما شرط فيرجع إلى الشرط اللفظي، فإن لم يكن فنرجع إلى العرف، فإن لم يوجد فنرجع إلى ما قاله المؤلف، قوله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البالوعة مجمع المياه المستخدمة في دورات المياه وقد تسمى البيارة، والكنيف مكان قضاء الحاجة ويسمى حشا، وهو الحمام عندنا الآن، وكانوا في السابق يحفرون فيه لكي تجتمع فيه النجاسات. فإذا استأجر شخص بيتا فالذي يتولى تفريغ البالوعة فيه هو المستأجر، والعلة أنه حين استأجر البيت كانت البالوعة فارغة وحصلت الأشياء هنا بفعله. وهذا كما سبق إن وجد الشرط اللفظي رجعنا إليه، وإلا فيرجع للعرف، فلو تعارف أناس أن من يتولى التفريغ والشفط هو المؤجر فعليه العمل، فإن لم يوجد عرف فيرجع لما قاله المؤلف. فصل. هذا الفصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ وما يلزم الأجير وغير ذلك. قوله وهي عقد لازم، حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز. الإجارة عقد لازم لكلا الطرفين، وذلك لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما الفسخ لغير عيب وتدليس ونحوه. فإذا وجد في العين المؤجرة عيبا فله الفسخ، لأنه يثبت له خيار العيب. قوله فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، يترتب على كون الإجارة عقدا لازما هذه المسألة، وهي لو أن المؤجر أجر العين مدة وقبل إتمامها ألغى الإجارة فالمؤجر لا يستحق شيئا على ما مضى. مثال ذلك محمد أجر بيته لزيد لمدة سنة ثم بعد شهرين أخرجه، فإن محمد لا يستحق من الأجرة شيئا لأنه لم يسلم ما اتفق عليه في عقد الإجارة وهو البقاء مدة سنة. مثال آخر، استأجر شخصا لحمل كتاب إلى بلد فحمله بعض الطريق فقط، ثم فسخ المؤجر العقد فلا يستحق شيئا على ما أمضى من المسافة، والعلة أنه لم يسلم له ما اتفقا عليه في عقد الإجارة وهي كل المدة، والإجارة إنما وقعت على كامل المدة، وهذه من مفردات المذهب. قال في هامشه القول الثاني أن للمالك المؤجر أجرة ما سكن المستأجر بقسطه، وعزاه ابن قدامة لأكثر الفقهاء، وهو احتمال عند الحنابلة. انتهى. قوله وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، إذا حصل الفسخ من المستأجر إما من أول الوقت أو بعد الانتفاع ببعضها، كما لو خرج المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة فإنه يلزمه أن يدفع جميع الأجرة، والعلة أن الإجارة عقد لازم للطرفين، والمالك أعطاه المنافع لكنه هو من تركها. قوله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا. مبطلات عقد الإجارة. شرع المؤلف في بيان مبطلات عقد الإجارة: واحد، تلف العين المؤجرة كسيارة احترقت ودابة ماتت، فالإجارة تنفسخ لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، والإجارة عقد على المنافع، وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجر فيها لأن التعذر من إكمال المدة كان بتلف. اثنان، موت المرتضع لأن استيفاء المعقود عليه قد تعذر لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم. ثلاثة، الراكب إن لم يخلف بدلا، فلو أن زيدا استأجر سيارة لتوصله إلى مكة وفي أثناء الطريق هلك فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من قبله بموته ولعدم وجود بدل يستوفيها، إلا إن خلف بدلا وهو وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة فلا تنفسخ. والمؤلف بهذا خالف المشهور من المذهب، وما ذكره هنا هو رواية عن أحمد وهو قول الجمهور، واختاره ابن قدامة والسعدي. والمشهور من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا. قوله وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. أربعة، إذا استأجر طبيبا ليقلع له ضرسه أو يداويه فانقلع الضرس أو برئ، أو استأجر طبيبا ليداويه فشفي قبل عمل الطبيب، فإن الإجارة تنفسخ. والعلة تعذر استيفاء المعقود عليه، لكن لو أن المستأجر المريض لم يبرأ وإنما امتنع من تمكين الطبيب من عمله إما خوفا أو غير ذلك فلا يجبر، لكن يثبت للطبيب الأجرة لأن تعذر العمل حصل بغير سبب منه. قوله لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، إذا مات المتعاقدان أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه فإن الإجارة لا تنفسخ. مثاله أجره بيته ثم مات المؤجر أو المستأجر فلا تنفسخ الإجارة بل تبقى. والدليل حديث ابن عمر في مساقات النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ثم قال نقركم فيها على ذلك ما شئنا، ولم يرد أن أبا بكر رضي الله عنه جدد الإجارة بل قام مقامه في العقد. وهذه العبارة فيها نوع مناقضة لعبارة المؤلف السابقة والراكب إن لم يخلف بدلا، أما على المشهور من المذهب فلا تناقض. قوله ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، إذا حصل لأحد المتعاقدين عذر فإن الإجارة لا تنفسخ والعقد باق. مثاله استأجر بعيرا ليحج عليه، استأجر بعيرا ليحج عليه فضاعت نفقته ولم يقدر على الحج، أو استأجر دكانا، أو استأجر دكانا ليبيع فيه فاحترقت البضاعة التي كان يعدها ليبيعها فيه، فالإجارة لا تنفسخ. والدليل واحد، قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومن الوفاء به عدم إبطاله. اثنان، ولأن الإجارة عقد على معاوضة فلا يجوز فسخه لعذر في غير المعقود عليه، وهو الدكان والدابة في المثالين السابقين. قال في هامشه القول الثاني أنها تنفسخ لأن هذا عذر لا حيلة فيه، والمستأجر لم يستوفي المنافع إلى الآن، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله وإن اكترى دارا تنهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غارقت فسخت الإجارة في الباقي، إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب من غير أحد الطرفين، كدار تهدمت بسبب زلزال أو سيول أو نحوه، أو أرض استأجرها للزرع فانقطع الماء عنها، أو غرقت بتتابع السيول عليها مدة الإجارة، فإن الإجارة تنفسخ في باقي المدة ويستحق أجرة ما مضى. والعلة أن الإجارة عقد على المنافع، والآن تعذر تسليم المنافع وفات المقصود من العقد، فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة التي تعذر الاستيفاء فيها، ويستحق أجرة ما مضى من المدة لأن المستأجر استوفى المنفعة فيها. قوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ عليه أجرة ما مضى، إذا استأجر شخص عينا فوجد بها عيبا، كما لو استأجر بيتا للسكنة فوجد فيه خلل في الكهرباء أو المياه، أو آلة فيها عطل، أو أن العيب حصل في العين وهي بيده، فهو بالخيار بين أمرين: واحد، أن يفسخ الإجارة وعليه أجرة ما مضى من المدة التي استوفى فيها المنفعة. اثنان، أن يرضى ويمضي الإجارة مجانا بدون أرش العيب لأنه قد رضي بها وهي ناقصة. قوله ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، الأجراء نوعان: واحد خاص، اثنان مشترك. فالمقصود بالأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، هو من قدر نفعه بالزمن، كما لو استأجر شخصا ليبيع في دكان، أو ليكون مزارعا في مزرعة، أو سواقا، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر به. فهذا الأجير الخاص لو أتلف شيئا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والعلة أنه أمين حيث قبض المال بإذن المالك، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. ولأنه أي الأجير الخاص يراد منه عمل في مدة، فيقع ذلك على السليم والمعيب. مثال التعدي، لو أسرع السائق بالسيارة فصدم، أو أشعل العامل في المحل نارا فاحترق. مثال التفريط، لو قصر في حفظ المال من مزرعة أو بضاعة في دكان أو سيارة فسرقت. أما المشترك فيأتي الكلام عليه بإذن الله. قوله ولا حجام وطبي وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، الحجام من يقوم بإخراج الدم سواء من الرأس أو من غيره، والطبيب من يتولى علاج البشر، والبيطار والبيطار ويسمى البيطري من يتولى علاج البهائم. فهؤلاء لا يضمن من أتلف منهم بشرطين: واحد، ألا تجني يده بأن لا يتجاوز ما له فعله في العلاج. اثنان، أن يعرف حذقه ومهارته بمهنته. والعلة أنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، فهو كالإمام يقطع يد سارق فتسري الجراحة حتى يموت فلا يضمن. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فإن تخلف أحد الشرطين إما بأن تجني يده فيتجاوز ويقطع ما ليس له قطعه، أو لا يكون عارفا بالطب فيتطبب، فإنه يضمن. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جد عن أبيه عن جده مرفوعا: من تطبب ولا يعلو منه طب فهو ضامن. قوله ولا راع، لم يتعد راعي الماشية. إن تلف شيء من الماشية تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن، لأنه أمين إذ هو مؤتمن على حفظها، فإن تعدى أو فرط ضمن. مثال تعد الراعي وتفريطه: لو غاب عنها مدة طويلة أو جعلها ترعى في بطن الوادي فجاءت السيول وجرفتها. قوله ويضمن المشترك ما تلف بفعله: الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، كالخياط والغسال والطباخ ونحوهم. وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يشتركون كلهم في نفعه، فلا يختص بنفعه واحد. فهذا الأجير إذا أتلف شيئا فإنه يضمن، سواء كان خطأ منه أو كان بتعد أو تفريط. مثاله: لو أخذ الغسال الثوب ليغسله فتلف، أو الخياط ليخيطه فتلف، أو الطباخ الطعام ليطبخه فاحترق. والدليل: واحد، أنه ورد عن عمر بن الخطاب وعلي وغيرهما أنهم ضمنوهم. اثنان، ولأنه عمل مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل السليم، فهو قد قدر نفعه بالعمل، فإذا أخطأ ولم يؤدي العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا فرق بين الخاص والمشترك، فكلاهما لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ومال إليه المردوي في الإنصاف واختاره السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله: الذي لا يضمنه الأجير المشترك هو ما تلف من حرزه أو بغير فعله. مثال ما تلف من حرزه: رجل أعطى المغسلة ثوبه فكسرت المغسلة وسرق الثوب، أو وضع السيارة في الورشة فكسر الباب وسرقت من حرزها، أو أعطى الخياط القماش فوضعه داخل المحل فجاء من سرقه من المحل. مثال ما كان تلفه بغير فعله: لو احترق المحل واحترق الثوب بداخله، لأن العين في يده أمانة وقد تلف من غير فعله، لكن هل له الأجرة؟ قوله ولا أجرة له، لا أجرة له. فمثلا خاط الثوب بمئة ريال وعلقه في المحل، ثم احترق المحل وسرق الثوب من حرزه فلا أجرة للخياط. والعلة أنه لم يسلم العمل المعقود عليه وهو الثوب. وقت وجوب الأجرة قوله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، يتعلق بالأجرة أمور ثلاثة، وهي: الأول وجوب الأجرة، فهذه تجب بالعقد سواء كانت على منفعة أو عمل. قوله وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. الثاني استحقاق الأجرة، أي يجوز المطالبة بها، فهذه لا تخلو من أن تكون الإجارة: واحد، على عين فتستحق الأجرة بحيث يملك المؤجر المطالبة بها ويجب على المستأجر تسليمها بتسليم العين لمستأجر. اثنان، على عمل في الذمة كبناء حائط أو إيصال بضاعة لبلد آخر أو نجارة باب ونحو ذلك، فلا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه المستأجر، وذلك لأنها عوض على عمل فلا يستحق تسليمه إلا إذا سلمه المعوض وهو العمل المعقود عليه. الثالث استقرار الأجرة، أي تملك ملكا تاما فتستقر كاملة باستيفاء المنفعة. قوله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. الإجارة الفاسدة ما كانت مشروعة بأصلها دون وصفها، بأن اختل فيها شرط من شروط الصحة كرؤية العين المؤجرة، أو كان الاستئجار على مدة مجهولة ونحو ذلك، فإذا تسلم العين المؤجرة بإجارة فاسدة واستخدمها وفرغت المدة فإنه يلزم المستأجر أجرة المثل، سواء كانت الأجرة مجهولة أو كانت مسماة كألف ريال، لكن حين فسدت الإجارة لتخلف شرط فيلزمه أجرة المثل لا ما سمياه هما أجرة. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.